بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق. كبر على المشركين يشاء ويهدي إليه من ينيب وما الله الذي هو الفائز.

ومن يضلل الله وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com